واخفض لهما جناح الذل من الرحمة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. وما الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق مما فلينظر الإنسان مما خلق. خلق مما والطارق